العجيب البضاعة التي بذلوها ثمن هذه ردت إليهم، هذا مكسب عظيم. قالوا ما نبقى أي شيء بعد هذا الإكرام وهذا التسامح، أي ما نبقى هذه بضاعتنا ردت إليهم. ونمير واحد كان هذا راجع إلى طلبهم لأخيهم، يعني نريد أن نعود ونقتال ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. كل هذا يريدون أن يطمئنوا يعقوب عليه السلام، طمئنوه، نريد أن نرجع ونمير أهلنا، يعني نقتال ونأتي لأهلنا بالميرة. ونحفظ أخانا، هذه مهمة يعني للتأثير على الوالد من الإرسال من أجل إرسال بنيامين. ونحفظ أخانا، وأيضا في فائدة أخرى نزداد خير بعير، لأن يعني كل واحد يعطى بقدر، كأن الميرة أو الكيل أو البيع يكون يعني كل واحد بقدره، فيعطى كل واحد طلبه مثل ما يفعل الآن التجار. إذا يعني خفضوا بعض السلع يقدرون ما يأخذه كل واحد، لا يمكن أي واحد يأخذ ما يشاء، لا، هذا أسلوب تجاري متبع. ونزداد خير بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. الآن هو سيرسله لكن يريد أن يتوثق، ليس كما أرسل يوسف في الأول، أرسله معنا غدا يركع ويلعب وإنا له لحافظون، وأرسله معهم. لا، الآن يريد أن يأخذ عليهم العهد والميثاق، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، يعني أن ينزل بكم أمر يحيط بكم جميعا ويهلكون به أو يمنعكم من الرجوع، إلا أن يحاط بكم. فآتوهم موثقهم، فلما آتوهم موثقهم قال الله على ما نقول رضي. لما آتوه وعاهدوه وتواثقوا معه توكل على الله، قال الله على ما نقول رضي. ولكنه يعني أيضا أبدى لهم نصيحة تهمه، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، فكانوا 11 الآن، كان الأبناء الآن 11، هم 12، لكن يوسف أمامهم ليس معهم. لا تدخلوا من باب واحد، قال المفسرون أنه يعني خاف عليهم من العين، رجال جماعة، يعني خاف عليهم من الفساد. لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني 2 من هنا و3 من هنا، وهكذا، والله أعلم. اللهم اشهد. وادخلوا من أبواب المتبرك، وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني ما هو إلا السبب، لا أمر الله نافذ، ما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل. لكن التوكل على الله ما يمنع ذلك السبب، فقد جمع عليه السلام بين السبب والتوكل، بين فعل السبب يعني السبب الذي يحفظ الله به يعني أولاده مما يكاد